دكتور. ايه يا بابا صوتك عالي كده؟ انت مين؟ انا ادولف هتلر. افتكرت ابو شنب. دي اللوحة بتاعتي، مشروع تخرجي. ايه ده؟ ايه عم الرسمة دي؟ وحش ولا ايه يا دكتور؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ايه شرب الصغار ده انت روحت عملته عند الترزي ده ولا ايه؟ فين المنديل اللي كان هنا تمسح فيه شوية وسخة هنا؟ انت بتسخر مني ومن شنب يا دكتور. انا بسخر منك، انت تروح تبقى ممثل كوميدي؟ قصدك اني ما ينفعش ابقى رسام؟ رسام مين يا حب؟ رسام مين؟ انت فاشل، ما ينفعش يا فاشل. قول بقى يا دكتور، قول بقى انك محروق مني. لا خالص، انا اتحرق منك. اتحرق منك ليه؟ هاشتاج هتلر عامل حرقان يا دكتور. ما حدش هيفتكر، كل هيفتكر اسمك ده. هنشوف يا دكتور، لينا لقاء تاني. يا ريت ما شفتش خلقتك دي تاني. تاكس يا هامبورج. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الدحيح. كثيرون حول الديمقراطية، قليلون حول الدكتاتورية. آلاف من الكتب والمقالات في العلوم السياسية بتناقش فكرة التحول الديمقراطي. إزاي مثلا دولة تحت حكم سلطوي تقدر تتحول من حكم الفرد لحكم الشعب، حكم الجماهير؟ إنما what about dictatorization؟ تقول يعني إيه dictatorization؟ ده مصطلح لسه شخص عظيم قايله دلوقتي حالا، خده مني طازة. عكس الديمقراطيزيشن. تقولي إيه ده؟ وينفع دولة ديمقراطية تتحول لدولة ديكتاتورية بالرغم وجود دستور وانتخابات؟ اقول لك امال انت فاكر ايه؟ انا جاي بهزر معاك. ما دايم لوجه الله ممكن دولة تنام وهي ديمقراطية، تصحى تلاقي نفسها ديكتاتورية عادي جدا. اكبر مثال على كده المانيا، كان عندها برلمان وتعددية حزبية وقوانين بتحمي الانتخابات وقوانين بتحمي الحريات وليلة كبيرة او سعادتك، ولكنها تحولت من دولة ديمقراطية نسبة الامية تكاد تكون فيها صفر الى دولة ديكتاتورية توسعية بعد وصول هتلر للسلطة سنة 1933. قصة هذا الترانزيشن، تحول ألمانيا من دولة ديمقراطية لدولة ديكتاتورية بعد انفراد هتلر بالسلطة وإلغاء الانتخابات اللي كانت أساسا سبب في وصول للسلطة، قصة معبرة وفيها دروس كتيرة جدا عن فن وعلم الديكتاتوريزيشن، وبتثبت عدم المؤاخذة إن الديكتاتورية دي صنعة، موهبة، تالنت. مش أي حد هبت في دماغه يبقى ديكتاتور هيعرف يبقى ديكتاتور. وعلى رأي المثل الديكتاتوري الشهير، حب الجماهير خسرنا كتير. شكل كده هخسر، مش عارف. زي ما قلنا عزيزي المشاهد في حلقة هتلر اللي فاتت، هتلر وصل للسلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة سنة 1932 اللي كسب فيها الحزب النازي تقريبا أغلبية الأصوات بنسبة 37%. وبعدها بسنة رئيس ألمانيا فون هندنبرج قام عين هتلر كمستشار شانسلر، حاجة كده يعني شبه رئيس الوزراء يعني. هو كان فاكر إنه لما عين حد زي هتلر يعني هتلر نازية، والنازية غالبا ما هتبقى خطرها أخف من الشيوعية. اخف من قضى، هو كان شايف كده. بس طبعا هتلر اللي هندنبرج كان شايفه كيوت قوي ده اكتر من الشيوعيين، كان تحت ايده، تحت ايد هتلر، ميليشيات الاس اي، قوات العاصفه، قوات شبه عسكريه، كان ماسكها واحد اسمه ارنسترونج، كان ضابط سابق في الجيش الالماني، كان وقتها مشهورين بالبراون شيرتس عشان كانوا بيلبسوا شيرتات بني زي كده. انا برضو بنتمي للجري شيرت، كل واحد يجيب شيرت وينتمي ليه، ده ايه الشوره المهببه دي. المهم هؤلاء البراون شيرتس اللي هم الاس اي اللي تحت هتلر وصل عددهم سنه 1932 400,000 واحد. شغلتهم السيطرة على الشوارع، لأن هتلر كان بيعرف إن السيطرة على الشوارع هي عدم اللامؤاخذة مفتاح السيطرة على الدولة، وهندنبرج عينه هو تشانسلر. والله العظيم ثلاثة، لكن معاه 400,000 واحد تحت أمره، ودول الميليشيات المسلحة، ده غير أعضاء الحزب. ولكن على الرغم من كده عمك هتلر ما كانش معاه سلطة مطلقة تخليه يقدر ينفذ أحلامه التوسعية، لأنه أولا ما عندوش أغلبية في البرلمان. أسمع واحد يقول لي طب ما عنده حاجة و30%، قول له ليست أغلبية عزيزي المشاهد، احنا عايزين نمشي في زي السكينة في الحلاوة، نخش على طول، لكن البرلمان طول ما هو مش أغلبية هيعطلنا. ده زائد انه ما كانش بيحظى بدعم الشعب الألماني كله ولا دعم الجيش الألماني اللي كان ابتدى يخاف من نفوذ البراون شيرتس عمال يكبر ده. فانت عندك اربع مشاكل وانت كهتلر الديكتاتور البريزيستنت يتصرف ازاي؟ عنده برلمان وعنده شعب مش راضي وعنده جيش وعنده أزمات اقتصادية، هيعمل ايه بطلنا؟ هتلر المسكين تصرف ازاي قدام كل هذه الحاجات؟ ازاي هيطلع وينتصر بفكره والفكر النازي، الفكر النازي اللي لسه نازي جديد؟ ولكن هتلر ما كانش اي حد عزيزي المشاهد، واحدة واحدة قدر يتغلب على المعوقات دي كلها عشان يكوش على السلطة. قبضت يده وياكل السلطة ويقرقشها. طبعا ازاي تبقى السلطة مقرقشة؟ بنحمرها. العائق الاول كان البرلمان الالماني او ما يسمى على حسب معرفة انت الرايخشتاج، اللي كان للأسف وانا بقولها وانا حزين، كان في احزاب معارضة يسارية ضد الحزب النازي بتاع هتلر، هو ده اللي كان واقف له زوره لحد ما تجيله برقية من السماء في ليلة 27 فبراير 1933، اشعل الهولندي الشيوعي ماريناس فاندرلوب النار في مبنى الرايخستاج احتجاجا على تفشي النازية. قبال واد بيولع في المكان، بيولع في البرلمان. تخيل هذا المبنى العتيق رمز الديمقراطية ولع. الحريقة دي تصب في مصلحة مين؟ في النازية. لدرجة ما اصحاب نظرية المؤامرة المعتادة كانوا شاكين ان هتلر نفسه هو اللي حرق المبنى وقام لبسها الواد الهولندي. بس بغض النظر حصل كده او لا، دي كانت هدية من القدر لهتلر عشان تخليه يتخلص من خطر الاحزاب والبرلمان للابد. اول طعنة في الديمقراطية، لان تاني يوم هتلر يصدر قرار بتعليق الحريات المدنية والسياسية لمواجهة الفوضى. في فوضى في البلد، البرلمان بيتحرق، لا وقت للحريات. فكر فيها، الحريقة ادت له حجة انه يفرض قانون طوارئ من غير ما حد يكلمه. وفي 5 مارس بعد اقل من 2 ويكس اسبوعين على الحريقة، نظمت الحكومة انتخابات جديدة. كان هتلر متعشم في هذه الانتخابات يكسب اغلبية مطلقة، ولكن على عكس توقعات الحزب كسب حوالي 44% من 39 مليون صوت. دي كانت اكبر نسبة، 44% ده كبير جدا، ممكن تكون الاكبر وسط الاحزاب، ولكنها مش كافية عشان نعدي بقى، نعدي فرو. هتلر فكر، الله اعمل ايه يعني بعد حريقة البرلمان والقانون مش عارف ايه، اولع في البرلمان تاني بقى. هنا هتلر قال ما بدهاش، انا مش عايز الاغلبية، انا هقنع البرلمان اللي موجود دلوقتي يعمل اللي انا عايزه. وقام رايح واقنع البرلمان يصوت على قانون كان الاخطر في تاريخ حكمه والاغبى في تاريخ البرلمانات. يوم 23 مارس البرلمان يصوت لصالح قانون التمكين، The Enabling Act، اللي بيسمح لهتلر يصدر قوانين بدون الرجوع للبرلمان. يعني كأن النواب ادوا لنفسهم اجازة. تخيل عزيزي المشاهد، برلمان بيدي الحق لحكومة اصدار قوانين من غير ما ترجع للبرلمان. عملها ازاي ابن العيبة من غير ما يكون له اغلبية؟ احكي لك اللي حصل. قصة يعني طريف، الشيوعيين في البرلمان اتقبض عليهم واتضربوا واتمنعوا من الدخول. اما الاحزاب اليمينية فحاولوا يستغلوا الحزب النازي بقوته وشبابه، على اعتبار يعني حزب يعني الخبرة ممكن يضحك عليه عادي. فوافقوا على هذا القانون الخطير الانيبولينج اكت، ومحدش تخيل ان هتلر اللي بيحاولوا يستغلوا شعبيته عشان يوقفوا خطر الشيوعية اللي هي المفروض بتحدد مصالحهم الرأسمالية، ممكن يكون هو اللي بيستغلهم عشان يحقق احلامه. وفعلا قانون التمكين خلى هتلر يكون في ايده السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، كأنه عامل شفرة. فأصدر قرار بحل جميع الاحزاب والاتحادات باستثناء طبعا مين؟ الحزب النازي. مفيش حد بيحل الحزب بتاعه. ودي كانت اولى خطوات المانيا على طريق الديكتاتورية، وبقول اولى الخطوات لان لسه الطريق طويل عزيزي المشاهد، ولسه فيه جهة خطيرة جدا هتقف لهتلر زي الشوكة في الزور. شايف كل حاجة بتقف في زوره؟ بقول يا جماعة كوباية مية. الجيش الالماني سنة 1934 يوصل عدد جنود قوات العاصفة لاتنين مليون جندي. من كام؟ من 400,000، يعني اكتر من 20 ضعف حجم الجيش الالماني اللي كان في الوقت ده حجم 100,000 جندي. طبعا واحد يقول لي هلا بقى تحت ايد هتلر 2 مليون بني ادم، طب ده ايه الحلاوة دي؟ والجيش الالماني 100,000، ده ايه الحلاوة دي؟ حب اقول لك كان هناك مشكلة صغيرة، وهي ان ارنستروم قائد هذه القوات كان له ميول اشتراكية، وكان بيطالب هتلر بضرورة قيام الثورة التانية لتطبيق الاشتراكية. ما تنساش ايها المشاهد من حلقة هتلر ان الحزب النازي هو حزب العمال القومي الاشتراكي الالماني، لكن هتلر كان الحقيقة ان هو مزنوق ومحتاج دعم رجال الاعمال عشان يركب اول موجة في سكة الاموال. فمعلش احنا مضطرين نأجل موضوع الاشتراكية ده. يا هتلر واسم الحزب يا ولد بيبي انجل شوية مش مشكلة. ارنست يسكت وياكل عيش؟ لا، قام رايح لهتلر وطلب منه انه يضم قوات الجيش وقوات العاصفة في كيان واحد تحت قيادة ارنست، وهذا الكيان هو اللي يقود الثورة الثانية. طبعا هذا الكلام عزيزي المشاهد اولا مرة ان هو عبيد جدا، يعني هو هيضم 100,000 ل2 مليون؟ طب يا عم متخلص من 2 مليون، ما عليك. طبعا الكلام ده ما عجبش قادة الجيش. جيش ايه ده ولا اللي كله ظباط من عائلات ارستقراطية اللي هينضم لشوية الصيعة بتوعك دول. هتلر هنا كان قدامه خيار من اتنين، يختار الجيش اللي ممكن يغدر بيه، يختار صاحبه وحبيبه وشريك. فهتلر اختار الجيش طبعا، تبع الحكمة الشهيرة اضرب صاحبك لو هم كتير، واللي هم ما كانوش كتير في الحالة دي ولكنهم كانوا اكثر نفوذا. طبعا هيبقى صعب نخلي المثل اضرب صاحبك لو هم اكثر نفوذا. ومش بس الجيش اللي ما كانش بيحب ارنست، الحزب النازي نفسه كان فيه قادة كبار، مش كبار في السن، كبار لايك في النفوذ برضه، غيرانين ونفسهم يخلصوا منه، زي هيرمان قائد سلاح الطيران، وهنريك هيملر قائد قوات الاس اس او قوات الحماية اللي كانت شبه البراون شيرتس بس اكثر نخبوية، عايز البوليس السري شغلتهم يحموا قادة الحزب ويتجسسوا عليهم في نفس الوقت عشان يحموهم من نفسهم، مش يمكن ينتحروا، مش خطر، مش في شيطان، لا طبعا بهزر يعني، ولكن السبب الاساسي كان لطمان تطهير الحزب من اي معارضة. وزي ما هو معروف ما ينفعش اسدين يعيشوا في قفص واحد، فهيملر عمل مع ايرنست اللي اي حد بيعمله مع زميله في الشركة لما ينافس مين، راح ماسفين خلصانة بالشياكة يا زميل. هيملر بعت تقرير لهتلر بيقول له قوات العاصفة اللي ايرنست ماسكها تخطط لانقلاب كبير عليك يا ابو الهلاتير. فهتلر يتضايق جدا ان الراجل بيدلعه، انت يا حبيبي انا تشانسلر، انت بتقول لي ليه الكلام ده؟ بس ياخد الريبورت منه وما يكذبش خبر. هتلر ما يكذبش خبر. وفي 27 يونيو 1934، في ليله مشهوره جدا في التاريخ اسمها ليله السكاكين الطويله، يدي هتلر الامر بقتل ارنست روم وكبار قاده قوات العاصفه بدون محاكمه. اكتر من 800 واحد وواحده تم قتلهم بدم بارد لارضاء الجيش الالماني، اللي كان طبعا مبسوط جدا لانه اخيرا تم وقف خطر قوات العاصفه. وطبعا مش بس الجيش اللي كان مبسوط، رئيس المانيا فون هندلبرج، طبعا تلبرج جات كلها دخلت في بعضها، ولكن ده رئيس المانيا، ما علينا، رئيس المانيا كان مبسوط جدا لدرجه انه بعت برقيه لهتلر بيقول له يو هاف سيفد ذا جيرمان نيشن، عزيزي هتلر انت انقذت الامه الالمانيه من خطر كبير، وعشان كده انا بعبر لك عن شكري وامتناني للي انت عملته. ما حدش كان متضايق من الدم طول ما كانت في مصلحته، باستثناء بعض الضباط اللي شافوا اللي حصل ده جرس انذار، وان هتلر هذا الصعلوك النمساوي ظهر على حقيقته، حاكم دموي وعنيف وممكن يعمل اي حاجه. فهتلر امر جوبلز وزير الدعايه بتاعه بتسخير مكنه الدعايه لنشر موضوع الانقلاب. فاكر اللي مين اداله الريبورت بتاعه؟ انشر خلي الناس تعرف ان كان هناك انقلاب هيحصل على المستشار الالماني، عشان يبرر العنف اللي حصل. وقام صرف معاشات سخيه جدا لزوجاته واطفال اللي ماتوا حرام، عشان يظهر كصاحب القلب الحناجي. شوف الراجل النازي يقتل القتيل ويمشي في جنازته، هي دي الاخلاق النازيه. فين النازيه بتاعت زمان؟ تلاقي الناس نزيتها خلاص. المهم كده هتلر بقى معاه الجيش والبرلمان والرئيس ونخبويه الحزب، حلو قوي. والجيش رد له الجميل بعد شهرين بس من اللي عمله، لما مات الزعيم الراحل فون هندنبرج ووافق على دمج منصب الرئيس بمنصب المستشار اللي هو التشانسلر. لسه هنجيب رؤساء وكده، ما خلاص كل واحد مش ده تبعنا وفهمنا وكل حاجه. وقام حصل بعدها استفتاء على هتلر في اغسطس سنه 34، والشعب الالماني صوت لصالح ان هتلر يبقى الفيورر القائد الأعلى بنسبة كام؟ 90%. واو واو ياه يا عبد الصمد، شوف كنا فين وبقينا فين، من 3% في أول انتخابات ل 90%، من جد وجد، ولكل مجتهد النصيب. أهم حاجة في الديكتاتور إن هو يبقى بيحب اللي بيعمله عشان يوصل ريزيستنس. المهم نجاح هتلر في كسب الجيش في صفه أثبت إنه ديكتاتور بالفطرة، ناتشورال ماستر مايند، ولكن نجاحه في الفوز في الاستفتاء بالنسبة الكبيرة دي كان له عوامل تانية، من أهمها دكتور الفلسفة الألمانية وأحد أهم مؤسسي علم البروباغندا الحديث دكتور جوزيف جوبلز، وزير الدعاية في حكومة هتلر، اللي كان هدفه من أول يوم إن الدعاية النازية توصل لكل بيت في ألمانيا. بس كانت بتواجه مشكلة، عدد البيوت اللي فيها راديو في ألمانيا قليلة جدا، فأما قرر إن كل بيت في ألمانيا يبقى جواه جهاز راديو. تخيل، وفي السنة الأولى بتولي الحزب النازي السلطة تم إنتاج 1,000,000 جهاز راديو، رقم مهول في هذا الوقت. ومش بس كده، جوبلز قام مسيطر على كل شركات الانتاج السينمائي والجرائد، الراجل غرق الدنيا دعايه. كل ده ساعد في 90% من الاصوات اللي هو خدها. طبعا عزيز مشاهد انت بتقول مستغرب يعني ليه، هل ده كافي؟ هل في حاجات تانية؟ احب اقول لك صح، انت ابتديت مع فرجتك للحالات الكتير ابتدى ذكائك يرتفع، وبالتالي اسئلتك وطرحاتك تبقى احسن. بالفعل لم يكن هذا السبب الوحيد لفوزه ب 90% في الانتخابات. ايه هو السبب التاني؟ هقول لك دلوقتي. في دراسة سنة 2014 بعنوان نازي بورك اند بوبولاريتي هاو هتلرز رودز ون جيرمان هارتس اند مايندز، شعبية النازية كيف فاز هتلر بقلوب الألمان وعقولهم، الباحثين والاثنين أساتذة اقتصاد، واحد في يو سي ال اي واحد في جامعة زيورخ، حاولوا يجاوبوا على سؤال حير علماء السياسة والاقتصاد: هل انفاق على البنية التحتية بيزود الشعبية؟ تاريخيا الدراسات اختلفت في هذه المواضيع. في مدرستين، مدرسة بتقول ان الانفاق على البنية التحتية ما بيفرقش كتير في الشعبية، ومدرسة تانية بتقول عايز الشعب يزقطط ويلالي اعمل له طرق وكباري. لانه مثلا المدن اللي كان فيها انفاق كبير على البنية التحتية في العراق كان فيها عنف اقل، والمانيا النازية كانت مثال للاجابة على هذا السؤال. اللي كان مشروع البنية التحتية الاعظم فيها هو الاوتوبان، او يعني لو عايزين نتفلسف ونقول الاوتوبان، الاوتوبان ده شبكة طرق جبارة بدأت اعمال البناء فيه في 17 مدينة في نفس الوقت، شبكة طرق سريعة عملاقة بتربط مدن المانيا ببعضها. ومش بس كده، معظم هذه الطرق دلوقتي السرعة فيها ملهاش ليميت، انت الماني تعمل اللي انت عايزه، المهم الناس تتبسط على الشوارع. المشروع ده هتلر كان مديله اهمية كبيرة جدا، لدرجة انه افتتح اعمال الحفر بايده سنة 1933 في اول سنة ليه في الحكم، وكان هدفه ان المشروع ده يوظف 600,000 الماني للقضاء على البطالة. الاوتوبان كان مهم لهتلر وللحزب النازي ككل، لدرجة ان صورته وهو بيحفر كانت شعار حملة انتخابات 1934 لو فاكر، اللي خد فيها 90%. وفي محاولة لمعرفة تأثير هذا المشروع على شعبية الحكومة، الباحثين قارنوا بين نتائج تصويت انتخابات 33 و34، ولقوا ان الاصوات المعارضة للحكومة قلت بنسبة 1.5% في المتوسط، بينما في المدن اللي كان فيها الاوتوبان شبكة الطرق العظيمة دي النسبة وصلت ل 2.5%. طبعا تقول لي يا نهار اسود هو الفرق البسيط ده؟ اقول لك عزيزي المشاهد ان دي زيادة بنسبة 60%، وده بالنسبة للباحثين دليل على ان الانفاق على البنية التحتية في مشروع طرق ناس كتير هتشوفه زي الاوتوبان فعلا بيزود من الشعبية. وانا بقفل القافية، والسؤال هنا بير وزمي، ليه مشروع شبكة الطرق ممكن يزود شعبية الحكومة؟ استنى بير وزمي، لو بنتكلم على فوائد المشروع القومية بالنسبة لتحسين شبكة المواصلات مثلا، الدراسات بتقول انها كانت ضئيلة جدا. هتلر عمل اول واكبر شبكة طرق قومية في اوروبا، وصلت لها لتقريبا 3500 كيلومتر سنة 38 في بلد فيها اقل معدل ملكية سيارات في اوروبا. لا انت بتعمل طرق وما عندناش عربيات تمشي عليها. ممكن نقول ان اهتمام هتلر بالطرق وصناعة السيارات احد اسباب ان العربيات الالماني النهاردة في كل حتة. هتلر كان مهتم ان هو يصنع عربية سريعة، ومش بس كده، وما بتعطلش كتير وسعرها رخيص، فالمواطن الالماني البسيط يقدر يشتريها، فتولدت الفولكس باجن اللي بالمناسبة معناها عربية الشعب، فولكس يعني شعب وباجن يعني عربية. ولكن تأثير الاوتوبان كان اكبر على المستوى المحلي، البطالة قلت، في ناس بدأت تشتغل في الاوتوبان والحاجات دي، ابتدوا ياخدوا فلوس وابتدوا يصرفوها للمحلات اللي حواليهم والمطاعم والحاجات دي، فالدنيا اتنعنشت واشتغلت والعجلة ابتدت تلف. ده طبعا الى جانب ان مكان العمل ده كان خروجة، الالمان كانوا يحبوا يروحوا يزوروا المواقع كل ويك اند عشان يتفرجوا على اعمال بناء هذا المشروع العظيم. طبعا واحد يسمع الكلام ده يقول لي ده اكيد عمل معجزة اقتصادية، احب اقول لك لا لا ما حصلش. صحيح البطالة قلت، لكن مش بالنسبة الكافية، تقريبا 125,000 واحد اشتغلوا في هذا المشروع، بس مش 600,000 اللي كان متوقعهم عمنا هتلر. ولكن من حظ هتلر coincidence ان ده كان في وقت تعافي الاقتصاد العالمي من الجريد ديبريشن، فتحسن الاوضاع الاقتصاديه، الالمان قال لك لا ده اكيد سبب الاوتوبان اللي قلل لنا البطاله، جت كوسه ماشي مع هتلر حلاوه، بس حلاوه الماني طبعا لان الحلويات الشرقي هناك مش منتشر. الباحثين شايفين ان الاثر النفسي للاوتوبان، الناس لما كانت تشوف يا نهار ابيض يا جماعه في اوتوبان شبكه طرق مش عارف 17 مدينه 3000 ومش عارف كم متر، ده كله كان اثره اكبر في نفس الناس من الاثر الاقتصادي، وده لان الطرق تعتبر من اكثر المشاريع اللي بتتشاف من نسبة كبيرة من الناس، وده حسس الألمان ان بلدهم بتتحرك، وادهم ثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها وكفائتها التنظيمية. ما هتعمل مشروع بالضخامة دي ازاي الا اذا كان عندها كفاءة. ولكن كما هو معروف دوام الحال من المحال، التحسن الاقتصادي ما استمرش كتير وكله ابتدى يمسك بنطلونه، وابتدت مشاكل قديمة زي البطالة والتضخم تظهر من جديد. هنا كان لازم نخترع عدو، شماعة تتعلق عليها كل المشاكل بتاعتنا، وطبعا شماعة هتلر المفضلة هي ايه؟ اليهود، اللي كان بيلومهم على كل حاجة من اول الصعوبات الاقتصادية لحد قرار الاستسلام في الحرب. وده طبعا له عدة اسباب، ما هوش جاي من فراغ يعني. اولها تأثر هتلر بالاراء المعادية اليهودية، ده لما كان قاعد في النمسا قبل ما يروح المانيا. وتاني سبب ان هتلر اتصاب مرتين في الحرب، في كل مرة كان بيرجع المانيا يتعالج كان بياخد باله ان التجار اليهود بيحاولوا باي طريقة ينهوا الحرب، حتى لو كان الكلام ده على حساب ألمانيا يستسلموا. ألمانيا تستسلم؟ أنت مواطن ألماني فعلا؟ تتمنى أن بلدك تبقى في هذا الموقف الضعيف؟ فهتلر كان مستاء، وطبعا ده مش لله وللوطن ولا حبا في الإنسانية، ده عشان يرجعوا يكسبوا زي ما كانوا بيكسبوا قبل الحرب. فكرة أن اليهود هيموتوا على الفلوس وإخوات هتلر وزمايله بيموتوا على الجبهة حسسوا بأنهم خونة وطمعين وبتوع مصلحتهم مش مصلحة ألمانيا. ده طبعا إلى جانب أن الشيوعيين اللي إضراباتهم كانت أحد أسباب الاستسلام سنة 1918 كان كتير منهم يهود. كل ده كرهوا فيهم أكتر ما كان بيكرههم أصلا، لدرجة إن لما جاله خبر الاستسلام إن ألمانيا العظيمة دي بلده هتستسلم في الحرب، وقتها كان في مستشفى كان بيتعالج من عمى مؤقت جاله بسبب هجوم بريطاني بالمستر دجاز، وأول ما سمع الخبر انتكس تاني وبيقول إن جات له رؤية بتطلب منه إنه ينقذ ألمانيا من الخونة واليهود اللي طعنوا الجيش في ظهره وتسببوا في الهزيمة أو الاستسلام. هتلر منسيش هذه الرؤية وفضلت في ذاكرته، وأول ما وصل السلطة أعلن مقاطعة اليهود اقتصاديا ورفضهم من جميع مناصب الخدمة العامة. في شهر مايو سنة 1933 تم حرق كتب اليهود، كان بيطلق عليهم ان جيرمان، العالم بالنسبه له كان متقسم لالمان وغير المان. وسنه 1935 في احتفال عام في دار الاوبرا في برلين اصدر مجموعه من القوانين اسمها قوانين نورنبرغ، والقوانين دي قسمت الشعب لنصين المان ويهود. اليهود في يوم وليله اتسحبت منهم الجنسيه، واتمنعوا انهم يتجوزوا من الالمان اللي مش يهود، واتمنعوا من دخول الجامعات والمدارس، والزموا انهم يلبسوا شاره واضحه لتمييزهم في الشارع. انا عايز اعرف لما اشوف حد يهودي اعرف ده يهودي اخد بالي منه. القوانين دي اسست لاضطهاد اليهود بصوره قانونيه ليجل قبل ما تتم ابادتهم بصوره منهجيه واستغلالهم كعماله رخيصه اثناء الحرب. وفي نفس هذه السنه الشركات والمحلات الالمانيه الوطنيه اعلنوا امتناعهم عن تقديم اي خدمات لليهود. لكن حتى الوقت ده ما كانش فيه عنف ضدهم، كان في اضطهاد وتمييز ولكن لا يوجد عنف. هذا الوضع استمر لحد نوفمبر 1938، لحد ما ايه اللي يحصل. يهودي الماني عايش في فرنسا سنه صغير، اهله يترحلوا من المانيا لبولندا، وده يثير في نفسه غضب شديد يخليه يطلق النار على دبلوماسي الماني في فرنسا، وبعدها بيومين يموت. الراجل الدبلوماسي يموت وهتلر يروح يحضر جنازته، وجوبلز ما يتوصاش بتاع البروباجندا ما صدق لقى الجنازه عشان يشبع فيها لطن. ومن هنا بدات حمله كبيره للتحريض ضد اليهود، كانت نتيجتها ان في ليله 9 نوفمبر 1938 يتعرض اليهود لموجه عنف شديده جدا، مات فيها حوالي 100 يهودي من غير ما البوليس يتحرك لمنع الكارثه. ابتدى يحصل بقى عمليات تخريب للمعابد والبيوت والمحلات بتاعه اليهود، وبرضه في غياب تام لقوات الانقاذ اللي كانت بس بتتحرك لو في خطر ان الحريقه تنتشر لبيت واحد من الجنس الاري، ده ساعتها بقى احنا نتحرك. الماني يا انا ربي ايه بيجري يا ابني، فين خرطوم الميه؟ هذه الليله تاريخيا معروفه بليله الزجاج المكسور او الكريستال نخل، لان واجهات البيوت والمحلات كلها اتكسرت والشارع كله بقى ازاز مرمي على الارض. الحكومه ما اكتفتش بهذا العنف بس، وفرضت زي ما تقول كده غرامه جماعيه على اليهود بما يعادل دلوقتي 400 مليون دولار، واعتقلت حوالي 30 الف يهودي، وده اللي بيسموه موت وخراب ديار، حاجه في منتهى الافتراء. الحادثه دي وتوابعها كانوا هديه من السماء لهتلر، دايما عمال يجيله هدايا من السماء، مش عارف السماء عماله تمطر اشي هدايا واشي برقيات في ايه، عشان يبتدي بقى يبرر لسياساته التمييزيه ضد اليهود، وينهي الألمان عن الصعوبات الاقتصادية اللي كانت بتزيد عن الأول، وإخراج أي أصوات معارضة واتهمها إن هي خاينة. أنت معانا ولا معاهم؟ معانا؟ أنا معاهم، أنا مش عارف إيه اللي جابني هنا. لكن يبدو إن شماعة اليهود ما كانتش كفاية، كان لازم هتلر يلاقي عدو خارجي عشان يقدر يحقق أحلامه التوسعية الإمبريالية اللي بدأت باحتلال النمسا وتشيكوسلوفاكيا من غير ولا طلقة نار واحدة. لكن لما احتل بولندا سنة 1939 أشعل حرب تسببت في مقتل 60 مليون بني آدم، حارب فيها الألمان والروس والأمريكان والطلاينة والفرنساويين والإنجليز واليابانيين، حرب عالمية غيرت شكل العالم إلى الأبد، الحرب العالمية الثانية اللي هنتكلم عليها إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله، لأن دي هتكون حلقتنا المية، وبما إنها هتبقى الحلقة المية فهتبقى حلقة مش عادية إن شاء الله. وطبعا لازم تنتظر الحلقة المية، أنا عارف الناس دلوقتي مشغولة تحكم على هتلر كويس ولا وحش، طب انتظروا الحلقة المية نشوفها الأول، وهو شابتر مهم جدا في حياة هتلر. دلوقتي هتلر طلع وبقى في هذا المنصب وشوفنا قصة الصعود وبعدين إزاي قاد الدولة بعد ما أصبح في هذا البوزيشن، طب دلوقتي بقى الحرب ايه اللي هيحصل؟ هنشوف. دي بقى تبقى ثلاثيه الدحيح زي نجيب محفوظ وزي كريستوفر نولان وكل الناس اللي بيعملوا الثلاثيات دول.